هلا هلا هلا وهلو زي البدر في ليل الضيف. هلا هلا هلا هلا وهلو زي البدر في ليل الضيف. عروستنا وعرسنا الليلة ألف ميت مبروك هنقوله. المولاه يعرفنا ازالك العقل وقوة ايمانك. المولاه يعرفنا ازالك العقل وقوة ايمانك. اختر تعرصك وحلالك ندعي لك ربي سنهار. يعرفنا هدانا لطريقنا وادانا حصانة. اسلامنا يعرفنا هدانا لطريقنا وادانا حصانة. والكل يبارك ويانا عقبالنا وعقبالكم معانا. فوق اكبر تسقيفة ايد واحدة نعمل توليفة. ونهني عرفنا ونقول له دي عروستك من اسرة عفيفة. عندكم يا حبايب. الحاضر يقول للغايب عقبال عندكم يا حبايب. ونجيلكم نشارك ونغني لما تبقوا في يوم نتاي. عروستنا وعرفنا الليلة ألف ميت مبروك هنقول. It's not.